بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثاني في الحادث ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد. الأمر الثاني من الأمور المترتبة على كتاب الأيمان في شروط الحادث، الشخص الذي يحلف يعتبر فيه شروط، لا بد من تحقق وتوفر هذه الشروط، فإن لم يتوفر فيه شرط من الشروط المذكورة لا ينعقد اليمين. ومن هذه الشروط البلوغ، لا بد أن يكون بالغا. الشرط الأول، لا بد أن يكون الحالف بالغا، بمعنى أنه لو كان الحالف صغيرا هل ينعقد يمينه؟ لا تنعقد اليمين ولا يترتب عليها كفارة. وكذلك كمال العقل، كمال العقل هذا الشرط يخرج المجنون. المجنون إذا أقسم على شيء أو إذا حلف بشيء هل تنعقد يمينه؟ لا تنعقد يمينه. وكذلك المكره، لأنه يعتبر فيه الاختيار، الاختيار يخرج المكره، لا بد أن يكون الحالف مختار من دون اضطراب، فلا يترتب بناء على هذا، لا يترتب على يمين المكره أي أثر. وكذلك القصد، لا بد أن يكون قاصدا. وأيضا هناك بعض الحالات التي ينظر إليها الشارع المقدس، لأن الشريعة الإسلامية مبنية على مسألة التسهيل، مبنية على التسهيل، على السماح، كما ورد في الحديث النبوي أتيتكم بالشريعة السمحاء، مما يعني أن الإنسان لابد أن يملك اختياره، لابد أن يكون قاصدا. ففي حالة الغضب مثلا والتعصيب، كما يقال إنسان يعصب يفقد أعصابه ويحلف، هل يتحقق يمين؟ لا يتحقق اليمين في حالة الغضب، ما يملك نفسه، واحد ما يملك نفسه، يعصب، يعصب تعصيب، عنده أعصاب تنتاب حالة من حالة نفسية من الهيجان، مثل هذا الشخص أيضا لا يترتب على يمينه أي أثر. الثاني، الأمر الثاني في الحالف ويعتبر فيه، يعتبر في الحالف البلوغ، لا بد أن يكون بالغا، وكمال العقل، لا بد أن لا يكون مجنونا وإنما يكون كامل العقل، والاختيار، لا بد أن يكون مختارا ليس مكرها، والقصد، القصد إلى شنو؟ قصد على الحل، لا بد أن يكون قاصدا للحل، قاصدا لليمين، لأنه بدون القصد تقع لاغية. القصد، أنا أقصد الحل. فلا ينعقد يمين الصغير، لا فرق بينهما، لا فرق، يعني ينوي يحلف بدون أن يعمل، بدون أن يحلف، لا بد معني القصد إلى إيقاع، القصد إلى إيقاع، لأنه مثل هذه الأمور الإيقاعات أو الإنشاءات، هذه الإيقاعات تابعة للقصود، تابعة للقصود. لذلك إذا لم يقصد اليمين حتى وإن تلفظ بها، حتى وإن تلفظ بها، إذا تلفظ بها وقال أنا لم أقصد، لا يترتب عليه، لكن فيما بينه وبين الله يحاسب على نيته، هو يترك فيما بينه وبين الله. يقولون إذا إذا أوقع اليمين أو أي عقد من العقود أو أي إنشاء من الإنشاءات إلى أوقعها ولم يقصد، لا يترتب على إيقاعه أو على عقده أي أثر. لماذا؟ لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. حلف لكن لم يقصد به، حذرت ما أقصد اليمين. بعض الأحيان سبق لسان يكون اتلفظ باليمين لكن بدون قصد، بدون قصد الحلف، ما يقصد الحلف ولا يقصد اليمين. فلا ينعقد يمين الصغير. لماذا لا ينعقد يمين الصغير؟ لأنه ليس بالغا. والمجنون كذلك لا ينعقد يمين المجنون. لماذا؟ لأنه ليس عاقلا، لأنه يعتبر في الحالف كمال العقل. ولا المكره. لماذا؟ لأنه لا اختيار للمكره، الإكراه مرفوع عنه. نعم. ولا المكره ولا السكران. لماذا؟ لأن السكران لا عبرة بقصده، السكران لا يملك عقله، لا عبرة بقصده. ولا الغضبان، أيضا الغضبان، الغضبان لماذا؟ لأنه لا يملك نفسه. الغضبان الذي يصل إلى حالة أو إلى درجة لا يملك نفسه في مثل هذه الحالة لا ينعقد يمينه، لا يترتب عليه آيات. نعم في غضبان لكن يملك نفسه، مرة غضبان يفقد، يقول ما يقولون فقد أعصابه، فقد أعصابه يا نوبة من الجنون، معناه لا يعرف ماذا يقول. هذا الذي يفقد أعصابه أو الذي يغضب، ومرة لا يغضب بالحق ويملك لنفسه. من كان مالكا لنفسه يتمكن من إيقاع ومن إنشاء اليمين، لا إشكال فيه. ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه، إلا أن يملك الغضبان نفسه ويسيطر على أعصابه. الذي يملك نفسه ويسيطر على أعصابه مثلا يحكم بصحة اليمين، بصحة يمينه. وينعقد اليمين بالقصد، لا بد من انعقاد اليمين بالقصد إليها، بدون القصد لا يتحقق أي حتى وإن تلفظ بها. هذا من الشروط المعتبر. نعم. وتصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم. الكافر جميع أقسام الكافر، لا يختص بكافر دون كافر، جميع أقسام الكافر تصح اليمين منه. أنا قال أقسم بالله، شو إذا قال أقسم بالله وقصد مع توفر هذه الشروط وقصد تصح يمينه، قصد مو قلنا تتبع القصد، إذا توفرت هذه الشروط مع القصد، مع تحقق الشرط، مع تحقق هذه الشروط تصح اليمين، تصح اليمين لا إشكال فيها، لا إشكال فيها اليمين، لأنه مؤنث يعني. نعم. وتصح اليمين من الكافر كما تصح من المسلم. وقال، قال في الخلاف، من هو الآن صاحب الخلاف؟ كان صاحب الشيخ الطوسي. قال الشيخ في الخلاف لا تصح اليمين من الكافر، لا تنعقده. وفي صحة التكفير منه. طيب الآن على فرض ما تصح، طيب لو فرضنا أنه أقسم بالله وأراد أن يكفر، حنث بقسمه، حنث بيمينه وأراد أن يكفر، هل يقبل التكفير، الكفارة يعني، هل يقبل التكفير من قبل الكافر أم لا؟ ها؟ هنا فيه تردد، هنا يقول فيه تردد. لماذا فيه تردد؟ من شاء التردد؟ أولا الكفارة مع الحنث ومخالفة اليمين واجبة، وهذا مطلق عام يشمل جميع الناس سواء كانوا مسلمين او غير مسلمين. فمع الحنث باليمين تجب الكفارة، هذا وجه التردد الاول. وجه التردد الثاني ما ذكره هو المصنف، ما ذكره المصنف من منشأ التردد، ان الكفارة يعتبر فيها قصد القربة، وقصد القربة لا يصح من الكافر. لماذا؟ لأنه يعتبر في قصد القربة الإيمان، والكافر لا إيمان له. أولا شو اسمه وجوب الكفار، وجوب الكفارة عام مع الحنس باليمين يشمل الجميع، هذا واحد منشأ التردد، منشأ التردد الآخر الذي ذكره هنا في المتن. نعم. وفي صحة التكفير منه من الكافر فيما إذا حنث بيمينه تردد منشأه الالتفات إلى اعتبار نية القربة، لأنه التكفير يحتاج إلى نية القربة، ونية القربة يشترك فيها الإيمان، وهذا كافر، الكافر لا إيمان له. نعم. ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه، مع وجود الوالد، الولد طبعا الولد فيما إذا كان بالغا، ها طبعا لأنه قرانة يعتبر في الحادث ماذا؟ البلوغ، فلا بد أن يكون بالغ. الولد البالغ سواء كان متزوجا غير متزوج أو ما شبه ذلك، الولد المهم ابنه، الابن مع والده مع وجود والده. فإذا حلف الولد ووالده موجود مع وجود والده لا تنعقد إلا إذا أن يأذن الوالد باليمين. أي ما سواء كان موجود في نفس الجلسة أو غيرها، ولهذا يجوز للوالد أن يفسخ اليمين. طبعا إذا كان بالغا، حتى بقدر لأنه يعتبر في الحادث هذا لابد من اعتبار هذه هذا مع وجود الوالد سواء كان وياه في المجلس أو غير المجلس، مع وجود في حال حياة الوالد، وكذلك بالنسبة إلى الزوجة مع وجود الزوج، الزوجة إذا حلفت ما عليه كفارة ولا يترتب عليه أي شيء، لا يترتب طبعا. حتى بالنسبة إلى النذر طبعا كان ولد صغير ما يمشي الحال، لأنه قرأنا الآن قبل قليل قرأنا أنه من شروط البلوغ، ها معلومة. نعم. ولا تنعقد، ولا تنعقد اليمين من الولد مع والده إلا مع ابنه، إلا إذا أذن الوالد. وكذا يمين المرأة أيضا لا تنعقد يمين المرأة إلا مع ابن زوجها، في حال وجود الزوج لا تنعقد يمين المرأة إلا إذا أذن الزوج. يعني لو تحلف من الصبح للليل وما يأذن الزوج بهذا، نعم نعم. والمملوك كذلك لا تنعقد يمين المملوك مع سيده مع مولاه إلا بإذن مولاه، إلا بإذن السيد، يعني بإذن سيده مو إذن السيد، يعني السيد الهاشمي، إلا بإذن مولاه. نفس الكلام، نفس الكلام يا سيادة. لا يعني المهم أنه موجود، الزوج موجود سواء كان في المجلس أو غير المجلس، المهم أنه يعرف أنه هذه حلفت. أي عايز معاصر معاصر، أما أنه ميت لا، مش يتحمل، هي تتحمل. نعم. والمملوك إلا أن يكون اليمين سواء كان من الولد، اليمين طبعا اليمين الصادرة من الولد أو الصادرة من الزوجة أو اليمين الصادرة من المملوك، إلا أن يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح، ترك قبيح ترك محرم. يعني يحلف، تحلف الزوجة والله ها أصلي، والله لا أصلي، طبعا صلاة واجبة هي لم تكن تصلي، والله هذا فعل واجب هذا يحتاج إلى إذن، والله لا أصوم، من صوم واجب مو صوم، صوم شهر رمضان مو صوم، لأن الصوم المستحب لا يجوز للزوجة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. وكذلك المملوك أما ترك القبيح ترك المحرم، يعني هنا مو ترك القبيح بمعنى ترك ما ينبغي, لا ترك المحرم. ترك القبيح والله لا يفعل محرم, لا يشرب الخمر لا يحتاج الى اذن هذا, لا اذني مثلا او لا اسرق لا يحتاج الى اذن مثل هذا اليمين, الا ان يكون اليمين. فاذا اليمين اذا كانت على فعل واجب او ترك قبيح تصح من دون الاذن. نعم, الا ان يكون اليمين في فعل واجب او ترك قبيح, ولو حلف احد الثلاثه. احد الثلاثه من؟ هؤلاء الثلاثه, الولد والزوجه والمملوك. نعم, حلف احد الثلاثه في غير ذلك, في غير فعل الواجب, في غير ترك القبيح, اذا حلف في غير ذلك من دون اذن, طبعا يحلف من دون اذن الوالد, من دون اذن الزوج, من دون اذن المالك. نعم, كان للابي والزوج والمالك حل اليمين, يحلل من اليمين, يقول له روح انت لا يمينه, يحلل يحلل ولا كفار عليه. لا ما يأذن له, يعني اذا حلف بدون اذن, حلف احد هؤلاء الثلاثة من دون اذن, يحق يجوز للوالد, يجوز للوالد ويجوز للزوج ويجوز للسيد ان يحلله, يجوز له لا يجب عليه, يجوز له ان يحلله من يمينه, يحله من يمينه ولا كفارة عليه, ويجوز له لا ان يسكت وخلص, يعني يأذن له بهذه اليمين. كان للأب, كان للأب يعني جاز للأب, يجوز لهؤلاء, كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة, ولا كفارة على أي واحد من هؤلاء, لا تترتب الكفارة. ولو أنت ما سألت عن اليمين الغموس, أنا مو قلت لك ها عن يمين الغموس, ما ها ما أنا قلت أترك لك إياها المحلها ها, اليوم إن شاء الله محلها. ويصرون على الحنث العظيم, هذا الذي يسميه الله سبحانه وتعالى بالعظيم, الحنث العظيم يخالف يمينه, هذا الذي تغمس صاحبها اليمين, التي تغمس صاحبها حسب ما ورد في الروايات بالإثم أو في نار جهنم غمسة. ها؟ هذا يمين, يمين كذب. نعم الآن يا إذا تكرر منه اليمين يتكرر الكفارة بتكرار اليمين. لا إذا كفارة واحدة. ولو حلف بالصريح, المهم مخالفة أول مخالفة, ولو حلف بالصريح, إنسان يحلف بالألفاظ الصريحة المخصوصة التي أسماء الله يعني باليمين الصريح يعني, ولو حلف بالصريح وقال لم أريد اليمين, أنا ما أريد اليمين يعني ما قصد هذا الشيء, قبل قبل قوله, يعني لا يترتب عليه أي أثر, قبل منه ودين بنيته, دين فيما بينه وبين الله من الإدانة, يعني هنا يحاسب على نيته فيما بينه وبين الله, بل الإنسان على نفسه بصيرة, هو بينه وبين الله, هو أعلم بنيته. نعم, ودين بنيته. الثالث, الأمر الثالث في متعلق اليمين, ما هو متعلق اليمين؟ هو أي شيء يعني يكون متعلق اليمين؟ متعلق اليمين مو الكفارة. إيه أحسن, لكل شيء متعلق, متعلق اليمين وفيه مطالب. الأول, المطلب الأول, لا ينعقد اليمين على الماضي, يعني مو على الزمان الماضي على الزمان, وإنما تصح اليمين على على المستقبل أو الحاضر أو الحال, مو على زمن الماضي, سواء كانت نافية أو كانت مثبتة. مثلا اليمين النافية في الزمن الماضي يقول والله ما فعلت كذا, هذا شو ما فعلت, شو فعل, شو فعل, مو فعل ماضي, حتى تأذى بعد, والله ما تركت في الزمن الماضي. اخي احنا علينا بهذا, احنا اذا كان تارك انا قاعد بقلبه مش مدري, شو بعرفني أنا؟ أي هو أدري أنا، هو هذا قصد، القصد أنه نحن نعرف بنيته، يعني نقول إذا قال أنا ما فعلت، والله ما فعلته، تقبل يمينه. شو هذا؟ لا تنعقد هنا، لا تنعقد اليمين على الماضي، على الفعل الماضي. أما فيما إذا هاي مسألة إثبات، إثبات السرقة عليه مع الشهود، مع بينة، مع هناك في مقام التخاصم شيء آخر يعني. نعم، لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت، سواء كانت اليمين نافية، نافية من والله ما فعلت، ما تنعقد على الماضي، أو مثبتة، مثبتة مثل ماذا؟ يقول والله فعلت، هاي ما في نفي، لأنه هناك نافية ما نافية، هنا يقول والله فعلت، فعلت متى؟ قصده الماضي، هذا لا تنعقد هنا إذا كان القصد الماضي. ولا يجب بالحنث فيها الكفارة، يعني الحنث هو الحلف أو اليمين على غير الواقع، اليمين على غير الواقع أو الحلف على غير الواقع. لكن صحيح هذا حكمه في الدنيا لا تجب فيه الكفارة، صحيح، لكن إذا كان حلف على شيء واقعا، هو واقع وكاذب، كذب في حلفه بالماضي، اي اي، اذا حلف على شيء وقع منه وقال ما فعلته، سواء كان اثباتا او كان نفيا، صحيح لا يترتب عليه في الدنيا كفارة، صحيح، لكنه في الاخرة او الى له اسم عظيم. ولذلك في القرآن ماذا؟ ويصرون على الحنث العظيم، هذا هو في سورة الواقعة، وهذا الذي يسمى اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، يمين الغموس. لا ينعقد اليمين على الماضي نافية كانت أو مثبتة، ولا يجب، طبعا نافية اليمين قصده، اليمين نافية كانت أو مثبتة، نعم. ولا يجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب، حتى لو كان كاذب، حتى لو تعمد الكذب في هذه اليمين، هذه تسمى اليمين الغموس، هذه تسمى، نعم. وإنما ينعقد أو تنعقد اليمين متى؟ على المستقبل، المستقبل؟ أي يعني فعل مضارع، على المستقبل، بشرط أن يكون، شو الفعل؟ واجبا، بشرط أن يكون واجبا، مثل الصلاة، مثل الصيام، المفروضين، واحد ما يصلي ويحلف على الصلاة، ما يصوم ويحلف على الصيام، نعم، أو مندوبا، أو كان الفعل مندوبا، مثل الصلاة أو الصيام المندوبين، نعم. أو ترك قبيح، ترك قبيح شو؟ ترك المحرم يعني، مثل ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، ترك مثلا الغيبة، ترك النميمة وما شابه ذلك، نعم. أو ترك مكروه، ترك مكروه ما هي؟ مثل الأكل مع الجنابة، مو يكره، نعم، بدون الوضوء طبعا، الأكل معه هو مجنب بدون الوضوء أو المضمضة ثلاث مرات، ترفع الكراهة، نعم. أو على مباح، على ترك مباح يتساوى فعله وتركه، ما الأمور المباحة كيفك؟ تريد تسافر تريد ما تسافر، السفر شو مباح أم لا؟ السفر من الأمور المباحة، المباح يتساوى فعله وتركه، نعم. أو يكون الترك أرجح، يكون فعل الترك أرجح من نفس الفعل، من فعل الأمر أرجح، ولو خالف في هذه الموارد، طبعا حلف أقسم أنه لا يفعل واحد من هذه، أو يفعل أو يأتي بواحد من هذه الأفعال، فلو خالف يمينه أثم ولزمته الكفارة، يعني وعليه الكفار كفارة اليمين. كم كفارة اليمين؟ اليمين قرانا ولا لا؟ كم كفارة اليمين؟ ها؟ بأي أمر؟ تفضل أي أمر؟ أي أمر؟ أي أمرين؟ ها؟ أمرين عتق رقبة؟ ولو حلف على ترك ذلك، على ترك هذه الأمور لم تنعقد، لأنه يحلف على ترك الواجب أو على ترك شيء مباح أو على ترك الله. ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد، لم تنعقد هذه اليمين. لكن إذا لم تنعقد اليمين هل يترتب عليها الأثر؟ ولذلك يقول لم تلزمه الكفارة. مثل أن يحلف لزوجته، الآن يبين، مثل أن يحلف لزوجته ألا يتزوج ولا يتسرى، لا يتزوج عليها. شخص يحلف بزوجته والله وبالله أنا ما أتزوج عليك، لا أتزوج عليك، ها؟ هذا واحد ترك الزواج غير ملزم. او والله لا اتخذ سرية، خو تعرف السرية؟ السرية مو بالسر، سراري، ما تعرفها السراري؟ سراري من الاماء وما شابه ذلك، اتخذوها سرية. ام ابراهيم، هي ام ابراهيم سرية، ماريا القبطية سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وآله، سرية من سرايا، ليس زوجة، سرية يتخذها سرية. طيب تقعد تاخذ كتيبة مو سرية، مو سرية الجيش، كتيبة بخذها. نعم. ولا يتسرى، نعم، او تحلف، تحلف من هي زوجته، تحلف هي له كذلك، يعني تقول والله لا اتزوج، اذا مت لا اتزوج بعدك، مش مرعونة اذا تموت من الزوج راح تقصب امرأة، نعم، بعد وفاتك انا ما اتزوج. وهو طيب بعد وفاته تزوج شلون يعني؟ المرأة تتطلب يعني. نعم. كذلك او تحلف انها لا تخرج معه، لا تخرج معه يعني من البلد، لا تخرج معه من بلدها الى بلده، هذا المقصود. طيب هذا هنا الخروج هو مباح امر، او اذا كان ارجح او ما شابه ذلك، كل هذه الافعال سواء كان واجب ارجح مباح ما شابه هذه الموارد التي ذكرها المصنف. او تحلف الزوجة انها لا تخرج معه، مع زوجها، تخرج من اين؟ تخرج من بلدها او تخرج الى بلده، نعم، ثم احتاجت الى الخروج، فحينئذ ينظر خروجها يكون اهم، وخروجها خير من يمينها. اذا احتاجت الى الخروج خروجها خير من يمينها. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، يعني اترك يمينك، مو بالضرورة يعني تفعله، إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها، اترك يمينك ولا تنعقد على فعل الغير. أيضا لا تنعقد اليمين على فعل الغير، هذا فعل الغير، هذا تسمى يمين المناشدة، لأنه اليمين على أقسام، هذه اليمين تسمى يمين المناشدة. يمين المناشدة يضرب هنا مثال، يقول كما لو قال والله لتفعلن، لتفعلن أنت، أنت ما تقول والله إذا ما أسوي لا أسوي لك كذا، هذا معناه والله لتفعلن الأمر الفلاني. طيب الأمر الفلاني شنو هو؟ هذا هو حق لك أنت تقسم عليه، أم حق للمقسم أو للمقسم؟ نعم. ولا تنعقد على فعل الغير، كما لو قال والله لتفعلن، فإنها لا تنعقد في حق المقسم، المقسم عليه يعني الطرف المقابل، لأن المقسم ولا عفوا لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا المقسم. لا تنعقد عليهم اثنين، لا تنعقد. ليش؟ يعني لا تنعقد، لا يترتب عليها لا إثم ولا كفارة. يعني إذا ما استجاب الطرف الآخر وما فعل، إذا أنا أقول لك والله لتكتبن، الآن مكتبك أنت، هل يترتب علي شيء ويترتب عليك شيء؟ هل يترتب عليك كفارة وعلي كفارة بحيث إذا خالفت وما كتبت أيضا أكون آثم؟ لا لا، لا يترتب عليه أي شيء. هاي هاي شوف خذوها، يعني الآن هاي تفيدكم خاصة بالبيت تسووه يعني. إيه والله ما تدفع. والله ما. طيب إذا دفع شوف، إذا دفع خليها علي، والله ما تدفع أنا أدفع الأجرة. نعم، لا قاصد إلى الحرم، القاصد إنه ما يدفع شوف، قاصد لكن ما يترتب عليه شيء. ولا تنعقد على فعل الغير، اليمين لا تنعقد على فعل الغير، كما قال لو قال والله لتفعلن فإنها لا تنعقد في حق المقسم عليه ولا المقسم، كلاهما لا تنعقد. ولا تنعقد على مستحيل، على مستحيل سواء كان مستحيلا بأمر العقل أو كان مستحيلا بأمر العادة، بحكم العقل أو بحكم العادة. مثل شو بحكم العقل؟ يعني إذا أقول لك إذا أحلف والله لا أصعدن إلى السماء، هذا مستحيل عقلا وعادة. ده هيك طفرة طفرة. ولا تنعقدوا على مستحيل، يعني على أمر مستحيل من باب المثال. إذا ما يقول والله إلا أطيرك، هو يطير؟ هو الطيران ما مستحيل يعني، شلون أطيرك؟ نعم، كقوله والله لا أصعدن السماء، بل تقع لاغية، فلا تنعقد هذه اليمين وإنما تقع لاغية. وإنما تنعقد هذه اليمين على ما يمكن وقوعه فقط، الأمر الممكن وقوع، مو الأمر المستحيل الوقوع، الأمر الممكن تحقق. نعم، ولو تجدد العجز، يعني لو حلف الإنسان على أمر ممكن الحدوث، هذا ممنون، لو حلف على أمر ممكن الحدوث وتجدد العجز، عجز عن الإتيان بمتعلق اليمين، عجز عن هذا، صار عاجزا، انحلت اليمين، يعني لا يترتب عليه أي شيء. مثلا كأن يحلف لأحد جنة، يقول والله هذه السنة والله لا أحج هذه السنة، في عباراتنا يعني العامية، والله لا أحج هذه السنة، في هذه السنة هو متمكن الآن، مستطيع طبعا بعد توفر الاستطاعة عنده، لكن للأسف الشديد لما صار موسم الحج لا ما صار ويزة أحسن، ما تحقق، ما تمكن من الحج، ذهبت الاستطاعة منه، سرق ماله، احترق ماله، ضاع ماله، مال الاستطاعة، كيف هنا؟ هنا تحقق العجز، لا يترتب عليه. نعم، كأن يحلف لأحد جنة هذه السنة فيعجز، فيعجز في السنة، في نفس السنة عن الحج. المطلب الثاني، في الأيمان المعلقة أو المعلقة بالمأكل والمشرب، أو المتعلقة بالمأكل والمشرب، وفيه مسائل. الأولى، المسألة الأولى، إذا حلف، هاي كيف يعني؟ بعض الأحيان ما يقول والله ما أشرب من نعجة الفلانية، ما أشرب من حليب هذه الناقة أو حليب هذه البقرة، ما يصير مثل هذا، لا أكل من سفرة زيد أو من أكل زيد، لا أكل من هذا المحل، لا أدخل هذا المحل، بهذا القضاء. إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز له، تعرف العنز؟ أنا هذا السقال السقول هاي موجودة هنا. الخروف شعره أسود أصفر أحمر هذا ما عرفته. شو اسمه عندك انت؟ ها دمبه. دمبه الله عارف. نعم ما هي اللفظه الاخيره ما اعرفها. دو صاعده بس بالاخير ما ادري. دمبه دمبه حتى نعرفهم قلت دمبه في يوم من الايام مو بس انتم ادرستم شرايع في غيركم ياتي حتى نقول له دمبه. اذا حلف ان لا يشرب من لبن عنز له. هو يملك هذا العنز بس حلف انه انا ما اشرب من لبن حليب. اللبن يعني حليب. ولا ياكل من لحمها. لزمه الوفاء. طيب في يوم من الايام شرب الحليب او ذبح العنز واكل من لحمها. فاذا عمل هكذا وخالف لزمته الكفاره. نعم متنعقد اليمين على المباح. متنعقد نحن قرانا ولا تنعقد الا على مباح او واجب او كذا. هذا مباح قبل قليل قرانا تنعقد على المباح. اذا حلف الا يشرب من لبن عنز له ولا يكن من لحمها لزمه الوفاء وبالمخالفة اي كفارة. فيجب عليه ان يفي بهذا اليمين. فاذا خالف وشرب من اللبن أو أكل من اللحم حين يلزمه الكفارة إلا مع الحاجة إلى ذلك. يعني في مسألة الضرورة إلا إذا كان محتاجا يعني لا يملك إلا هذه العنزة. فإما يدور أمره بين الأهم والمهم حينئذ يجوز له إلا مع الحاجة إلى ذلك. ولا يتعداها التحريم. ولا يتعداها التحريم كيف؟ طيب الآن هو حلف أن لا يأكل من لحم هذه العنز أو يشرب من لبنها. طيب ولدها كيف؟ ولدها كيف؟ أيضا يحرم عليه من أن يشرب من لبن عنز بنتها؟ نعم أحسن. يحرم في حديث ضعيف على حديث ضعيف. نعم إلا مع الحاجة إلى ذلك. ولا يتعداها التحريم. لا يتعداها يعني إلى أولادها. لا يتعدى التحريم إلى الأولاد إلى أولادها. وقيل يسري التحريم إلى أولادها. يعني كما حرمت الأم تحرم الأولاد أيضا. كما يحرم عليه الشرب لبن العنزة الأم وأكل لحمها كذلك يحرم عليه شرب لبن أولادها أو أكل لحمهم. نعم على رواية فيها ضعف. هذه رواية من؟ رواية عيسى ابن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام. من هو أبو جعفر؟ عيسى ابن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني آليت ألا أشرب. آليت هنا حلفت يمين من الإيلاء. ما قرأنا آلي وآلي. آليت على إني آليت ألا أشرب من لبن عنز ولا آكل من لحمها. سبعتها وعندي أولادها. أنا حلفت ما آكل ولا أشرب من هذه العنزة لكن أنا بعت الآن باقي أبنائها باقي أولادها. فقال لا تشرب من لبنها من لبن الأولاد. نعم لا تشرب من لبن الأولاد. باع الأم باعها باع الأم بقي الأولاد أولاد العنزة. فقال الإمام لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها. هذه الرواية ضعيفة. ضعيفة من أين؟ ضعيفة من السند من جهة سندها. الضعف من ناحية السند. هذا واحد. والشيء الثاني جميع المتأخرين أعرضوا عن هذه الرواية. فالإعراض عن العمل موجب لطرح الرواية. نعم.